وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم، وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها هندامها. فالذي يجلس على مكتب ليلقى الناس وهو إلى آخره له لبس، كل في الورشة له لبس، لا هذا اللبس غير مفضل على هذا، لأن ده لبس مناسب للعمل وده لبس. لكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله، أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد؟ قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضيقش غيرك، لأن غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك ما يصحش العملية دي، لأن دي في إزاء لمين؟ إزاء للمسلمين، والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها، إنما ما دايم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد أن نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المسألة كده يعني خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل من، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي أمور إباحة لأن فيها مقومات الحياة. أم قال لك ما دام لي لطاقة مقومات الحياة يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة وما تسرفش. قد لا تسرف في إيه؟ أم قال لك الله أحل لك الأكثر وحرم عليك الأقل، فما تتجاوزش الأكثر الذي حل لك إلى ما حرم الله، يبقى ده إسراف على الناس، لأن ربنا من بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة أحلها لك ولا لك، يبقى هو أحلها لك. يبقى ولا تسرف أي تنقل الأشياء هذه من تحريم إلى أي تحليل، لأن في الحلال ما يغنيك عن مين، فإذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بإيه بيحل لك وتاخد على قدر الطاقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشركين. المشركين يعني المتجاوزين الحدود، الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرش فيه، خدها على ايه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. لا سرف في حل، ما دام حلال يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه سرف، حرام يبقى فيه سرف. ولذلك قال لو انفقت مثل احد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا، ولو انفقت درهما واحد في محرم لا اعتبرت مسرفا. تبقى المساله في ايه؟ في الحل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي كل نعمه حقها بس ما يؤديش الى الله. حينما ذهب اليه سيدنا عثمان ابن مظعون وقد اراد ان يتره ويتمسك ويسح في الكون، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انني اردت ان اختصي. اختصي يعني يطلع خصيتين علشان ما يبقاش فيه ايه غريزة جنسية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان خصاء أمة الصائمة. عايز كده صور. ولذلك قال للشاب اللي مش قادر يتجوز قال له ايه عليه الصوم فإنه له وجه. قال له يا رسول الله أريد أن أترهب. قال يا عثمان رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة. قال يا رسول الله أريد أن أسيح في الأرض. قال سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمرة.

يبقى الحياة تختلف. الذين يأكلون الحلول يريدون أن يقول لك احنا نريد أن ننسى همومنا. نقول له ليس مراد الشارع أن ينسى كل واحد ما أهمه. لأن لو نسى كل واحد ما أهمه ما فيش حد يحتاط ويعمل الأمور اللي تضمن السلامة. ده أنا عايزك تواجه الهم اللي عندك ده بعقل مضاعف علشان تزيل. اما انك انت تستر العقل يبقى هربت انت من المشكله. وانا اريد ان تواجه مشاكل الحياه بعقلك وبتفكيرك. فان كانت المشكله نشات من انك اهملت في واجب سببي تبقى انت الملوم. وان كانت المشكله جاءتك من امر ليس في قدرتك يعني هبطت عليك قضاء وقدرة فاعلم ان مجريها عليك له فيها حكمة وان لم تفعلها انت. يبقى مش ممكن نفهم هذا الا اذا كان العقل ايه العقل سليم. انما مخمور يقول له مخمور انت تهرب من الهم والهروب من الهم يبقيه ولا يحله. وانما نريد منك ان تواجه الهم بفكرك. فان كانت المشكلة بسببك تبقى انت الملوم. عدل سلوكك في اسباب الحياه. وان كانت بغير سببك بل قضاء وقدر فاعلم ان من اجراها عليك حكيم لا يجري عليك الا ما ايه الا ما ينفع. ابن الصوت تقول لو انك انت عند طاقه ايمانيه هو صوت لانني اهملت رعايته في المذاكره وفي استحضار مثلا للكتب وفي كذا وفي كذا. يبقى انت المجرم. تبقى انت لازم الولد يسقط عشان يلزعك السقوط فتتنبه الى مين الى الاسباب تبقى تدفع. ما تسترش سقوط الولد بقى في كاس خام تقول عشان ما افتكرش انه سقط. لا. طيب وان كان الولد سقط لانه هو مجتهد ومذاكر لكن ليله امتحان جاله صداع والصداع صاحب الصوت ولا جات له حادثة سياره يبقى دي مش مساله فاعلم. تقول لي يا سلام ده ربنا له حكمه في هذه لان الاسباب مستوفيه ولكن الولد حصل له كده ده لازم دي لها سبب. والله يمكن عيون الناس يعني مصوبة إليه ولو قاعد ينجح ينجح كده في قدره يمكن تجي له عين تكسفه ولا بتاع فربنا عامله تميمة كده إيه تحس عنه الإيه الإيه. ولذلك يقول لك الخوف من أن تتم النعمة على إنسان. ليه؟ قال لك لأن تمام النعمة على إنسان تؤذن بزوالها. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة وأن تبني الأغيار وفي دنيا الأغيار ما دام أنت ابن أغيار وفي دنيا الأغيار والنعمة تمت لك وما دام انت في دنيا الأغيار فتغير تبقى التغير من تمام النعمة يجب ايه بانها تنقص. يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تجي تقول لنبي ربنا عملها فتسوقها ده ربنا عملها وتقول لهم مثلا اللي زعلان يا شيخ ده الولاد كان ناجح كان القصب ما شفتك قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه مرض ولا مش عارف ايه وانت عارف انتنع من ايه. وبعد ذلك تيجي الاحداث ان الواد قعد مده مريض كده وبعدين الايام زملاء الطيشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم وما تقول لا شوفوا بقى الحكايه دي ازاي شوف النام الضرر. يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير؟ التفكير في ملاقاه الاسباب الضاره ياتي بالعقل الكامل. والتفكير في الاشياء التي ليس لها سبب ياتي من الايمان. الايمان لازم ترد كل حاجه الى حكم. يبقى انا عايز العقل ولا مش عايز روح؟ يبقى عايد العقل. ما تستروش بقى ده حكايه الايه حكايه الخمر. يبقى عشان العقل يبقى سليم لانه اللي بيجي حركه ايه الحياه. طيب والبغي. البغي نعرفه انه مجاوزه الحد ظلما او كبرا ومحيله. ايه يعني ظلما او كبرا ومحيله؟ ظلم انك تاخد حق الغير حاجه الغير. لما تاخد حاجه الغير وتحرمه من ثمر العمل يذهب في العمل. يقول لك طب انا هقعد اعمل مهندس ياخدوه. يبقى عمله يبقى على قدر مين؟ على قدر طاقته وتنتهي ايه المساله. نقول لازم ايه؟ ما فيش حد يبغي على حد. في ايه؟ قال لك لا في عرضك ولا في نفسك ولا في مالك. هو العرض مش يجي من الفواحش. عمال لك وهي كل فحش تجيب اولاد حرام. ما في فواحش ما بتجيبش اولاد حرام. يبقى اذا بقي العرض عايزين نصود العرض يبقى لا بغي لاحد على محارم احد. كلام على الأول. طيب ادي والنفس ما تبغيش على حياته عشان تهدمها للقتل. طب والمال ما تاخدش ثمرة عمله وكفاحه وبغيان وايه وظلمه. اذا مظاهر البغي كتير، مظاهر البغي، ولذلك اجمع كلمة هي البغي. ومن البغي ان تأخذ سلطة كسرا بغير حق، تأخذ سلطة كده وتطاعت أصلا بغير ايه. قال لك هو في واحد ياخذ سلطة قسرا وبحق؟ قل له من الممكن اذا كنت انت مثلا انسان راكب بزورك وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع مش عارف ايه، وانت انطر في قيادة الزورة في الرخاء او الربان سيء او خلاص، لكن لما قامت الضجة عايزة ايه وانت فنان في هذه تقوم تضرب على ايد مين وتمسك انت الكفة وتدير سياسة المسألة، يبقى انت خدتها قهرا ولا لا؟ انما لامر ايه مفروض عليك. والاسم والبغي بغير الحق، هو فيه بغي بغير حق وبغي بحق، نقول له طب امسكها بقى كده. لما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وجزاء سيئه مثلها، وهو جزاء السيئه يبقى سيئه حسنه، أم قال لك لا هي سيئه بالنسبه للواقعه عليه، لانه لما عمل سيئه وثلاث مال وضربت على ايده وخدت منه المال تبقى انت عملت فيه ايه، لان انت عملت فيه ايه مال تعبه فما فعل. ولذلك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لايه لهو خير للصابرين. فيه بغي لما يجي واحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت لان عندك قوه، تذكر ان فيه اقوى منك، فزي ما بغيت وخدت على غير حقك وخدت ده عشان يبقى حقك، لا هيجي بغي ايه بغي عليك من اقوى ايه من اقوى منك. وان تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله وهو في اشراك ينزل الله فيه سلطان ما هو. وان تشركوا بالله يبقى كل في اشراك ينزل الله به سلطان ده محال، واللي هينزل من غيره ولا هو بقى هو هيشرع الشرك ليه ده هو عايز الوحدانيه يبقى ما يشرعش، يبقى اذا محال ان يكون ذلك من مين من الاله الذي نعبده لا شريك له ان ينزل ايه شريكا ويدي هو ايه في البرهان على امره ايه شريك، لان من خصائص الايمان ان ينفي هو هذا الشرك بادلته العقليه وادلته النقليه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الآيات الأخرى برضو جمعت هذه الأشياء إنما في إطار إيجاز ومع المقارنة، مثلا يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. إذا الفحشاء دي جبهة طهارة الأنفال، لكن جبهة حاجات تانية المنكر والبغي، يبقى البغي نص عليه في الآيات والفحشاء نص عليها أيضا، لكن الذي اختلف إيه؟ الاسم بس. أم قال لك انظر إلى المسألة في إطار قولك المنكر، هل المنكر عند الشرع؟ أم قال لك لا ما ينكره الطبع السليم، وكيف يكون الطبع السليم حاكما؟ قال لك وغير السليم أيضا يحكم أنه منكر. أنت إذا كانت المعاصي تعود عليه هو بالضرر نقول أعوذ بالله لا منكر، إنما إن كان هو بيوقعها على الغير يبقى مش منكر، يبقى عايز تاخد حكم تاخده إمتى؟ إذا وقعت عليه هو يوم يضطر نقول انه ايه انه منكر، يبقى المنكر ما انكره العقل الفطري والطبع الايه السليم. تقول له طب والعقل اللي مش فطري وطبع سليم؟ قال لك برضه هيجي عليه وقت ايه ينكره، بس امتى؟ اذا وقعت اثاره عليه. رجل مثلا يبيح لنفسه ان يفتح اعينه على عبرات الناس. مش لذة الحكاية دي نقوم تعيش ساعة ما حد بقى يفتح عينه على عورته ولا بنته ولا مش عارف ايه. ازاي اشمعنا بقى منكر هنا؟ لابد ان تجعل للمنكر حدا يشملك ويشمل ايه ويشمل غيره. ولا تنظر الى الامر تكلف به انت وحدك، وانما انظر الى الامر المكلف به الاخرون. احنا قلنا زمان ان مثلا ربنا حرم على انني اسرق من جيب الواحد ده، ظاهر الامر انه قيد حريتي في السرقه وانا عايز اسرق علشان اعمل اللي انا عايزه. تقول لا، ما تنظرش على انه حرم عليك السرقه، انظر ايضا الى انه حرم من ملايين الناس ان يسرقوا منك. يبقى لازم تشوف ويطول المحدد بصري من ان يتمتع بحسن ماشي قدامي. قل له لا، هو كما حرم نظرك من ذلك حرم انظار الناس جميعا ان ينظروا الى محارمك. يبقى اذا فيه مكسب ولا مش مكسب؟ وبعد ذلك يقول الحق بعد ما قال حلل كذا الطيبات والزينة وحرم كذا، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل امة اجل. ياه، ولكل امة اجل. نص القرآن تثبته قضايا الوجود الواقع. الذين سفكوا وظلموا أعراض لهكوها وخذوا الأموال وعملوا، أدام ذلك لهم؟ ما تعرفش دفنهم المسألة ازاي؟ لو كان خصومهم عايزين يعملوا كده ما كانوش يقدروا يعملوه، لأن فيك حاجات سماوية، حاجات ايه؟ فقال ايه هذه الأمور لسلامة المجتمع، فإن رأيتها في مجتمع اوعى تيأس، لأن لكل أمة أجل، لكل أمة مدة ونهاية. أعمرنا احنا العمر البسيط بتاعنا، شفنا كم أمة وكم أجل، كتير أمة كذا وراحت ومش عارف ايه، وأمة كذا وراحت ومش عارف ايه. الله، إذا لكل طاغية يجب أن يتمثل هذه الآية، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ايه ولا يستقدمون. بس الاجل المضروب ده عند مين؟ عند ربنا. الله، طب وليه بيسيبه وبعدين يعمل له اجل؟ ام قال لك لان الباطل والظلم ان ما عضش الناس عضه جعلتهم يصرخون لا يستشرفون الى الحق، انما ساعه ما يجيلهم حق ان ما عضتهمش. فاذا العضه دي بتعمل ذلك. احنا قلنا اما الالم وسيلة العافية، لأن الألم معناه يقول لك إيه؟ الحكاية دي مش طبيعي، شوف نفسك، شوف نفسك. إذا فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي، الأمم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف تقول على جبروت وطغيان وإلى آخره، الإطمئن أوعى تيأس، دي معمولة لإيه؟ لفترة. الفترة دي عشان إيه؟ عشان يجعلك تستشرف إلى الحق، تستشرف إلى جناب الله فتلوز به وحدك. ولذلك اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي ولم يجدوا الا مين؟ الا واحة الايمان بالله، ففروا الى بيته حجاجا والى مساجده عمارا والى قراءة قرآنه ذكرى. لو نظرنا الى هذا القول، الطاغية مهما عمل لا بد ان يسخر ربنا الخدمة دينه، لان في مسلم ولا العرض اللي حدثتهم دي ولا كانوا يلتفتوا ربنا كده. احنا نعرف في واقع حياتنا، يمكن كل واحد منكم يعرف ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان، فلما ايه جات له عرضه كده من ظالم ابتدى ما يلقيش مرجع الا ربنا. ويجي الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه ده، انت قدمت لدين الله عصبية من غير المتدينين بدين الله، زودتهم شوية. ولو انك تعلم ما يأتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك الى ان ذلك نصر لدين الله لما صنعته انت. نعم، فبيقول ولكل امة ايه اجل، يعني نهاية. ولذلك تنظر الى التاريخ تجد الدول اللي خدت من طوالها والامم اللي خدت سيادة على الشعوب. طب ما دام خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقويه كده، ايه الخيبه اللي جاتلها من الضحايا؟ ايه اللي خلاها تعمل اهل الاجل؟ يقوم يجي يعمل بصائرهم في تصرف، يقوم يخلي الضعيف يعمل ايه؟ يروح متغلب. وبعد ذلك ينتهي سلسله التاريخ، الفرع المش عارف الرومان الانجليز المش عارف الالمان، كل واحد يبقى له ايه فتره وبعد ذلك انتهي. فاذا جاء اجلهم الى النيل الاجل ما ترضاش تتصرف. ليه؟ قال لك لان انا مش في ايد التوقيت، ده التوقيت في ايد مين؟ قيوم الكون. طيب معلش ما تقدرش تاخرهم، انما ولا يستقدمون يعني ايه؟ طب هو لما يجي الاجل اللي اقدر اقول ابقى قدام؟ ام قال لك لا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرونه ساعه ولا يستقدمونهم، هم نفسهم ما ايه؟ ما يستخدموش. يبقى ما دام له اجل يبقى لازم ايه؟ لكن هنا كلمه ساعه بقى احنا أم قال لك الساعة دي لها اصطلاح عصري الآن، وأنها معيار زمني لضبط المواقيت، واليوم مقسم إلى 24 ساعة، لكن أقل من الساعة الإيه؟ الدقيقة، وأكبر من الساعة اليوم، اشتري؟ وأقل من الدقيقة الثانية، ومن يدري يمكن يجيب آلات ضبط علشان الثانية نفسها تقسم إلى إيه؟ زي الاشياء. الله. اذا المقياس بتاع الساعة دي كان المفروض في انها باقل الزمن في حياة مين؟ في حياة الانسان. هي الساعة بتاعت الايه؟ النهار. وقد تطلق الساعة على قيام القيامة. يسألونك عن الساعة ايام ايه؟ ايام الساعة. يا بني ادم، كان يا بني ادم. مدمت المسألة كده. انا حللت لكم الطيبات والزين وحرمت عليكم المسائل الخمسه دي وعملت لكم نظام عشان سلامه المجتمع، وما تنظروش ان لما يكون امه ظالمه تيجي ولا فئه ظالمه تيجي انها برضو حد الايه حاكم فيه. يبقى خدوا المسائل في اطار هذه المقدمات. يا بني ادم، اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فاستقبلوه استقبال المتلهف عليه. لايه؟ لانه هو اللي هيعلن لي ما احله الله لي من طيبات الحياه وملذها، ويبين لي ما حرم الله عشان مجتمع يبقى ايه؟ يبقى كان المظلوم انك انت ساعه نادي الرسول انت اللي تتلهف وتيجي تقول له ايه؟ مش هو يقعد يتحايل عليك؟ لكن من رحمة الله انت تتأبى والله يلح عليك بالآيات والبينات والمعجزات وإلى علشان انت ايه؟ عشان تاخد اللي بايه؟ اللي بيصلحك. ده انت اذا نبك امر في عافيتك تروح تلح على الطبيب وتدور عليه وتشوفهم كم مش عارف يعمل، انت اللي بتلح. فكان مقتضى العقل اننا اذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في ادارة حركة الحياة ان نعمل ايه؟ اننا نتلح، مش اننا عادي. ام قال لك الطيبون اهل الفطره السليمه يتلهفون، ولذلك بمجرد ما يقول ان الرسول يقول له تعالى انا بدور عليك من زمان امنت بك، قعد يتصل ايه؟ قالوا بانه رسول بماضيه معه، وجد ان الوظيف سليم امين مخلص ما ارتكبش ابدا اي حاجه. ادي الفايده من ايه؟ من انفسكم. ما جابلكوش واحد ما تعرفوش، لا جابلكوا واحد من ايه؟ من انفسكم. يبقى فيه انس، ويبقوا انتم عارفين من تاريخ المتقدم موقعه منكم. ولذلك الذين امنوا برسول الله اول الامر انتظروا الى ان يتلو عليهم القران والمعجزات ويجيبلهم الايات، ما الامنوا به ليه؟ قال لك بسوابق معرفتهم له. وثوابت معرفتهم لها لانهم معيشينه، وما دام معيشينه يبقى عارفين كل ايه. ولذلك شفتينا خديجه لما قال لها انا خايف لا يكون انا بيجيني كذا ولا كرئي من الجن ولا بتاع، فبعت رعت الى ورقه بن نوفل لانه عنده علم بالكتاب وعرفت السبب، وقالت له هي قبل ما تروح لورقه ايه؟ قال له مش ممكن مش ممكن انك لايه؟

او الجحد او الالحاد بها. اياك ان تفعل ذلك لانه جيل لانقاذك، وما دام جيل لانقاذك انت زي المريض، وما دام زي المريض يجب ان تتلهف على الطبيب الذي جاء ليه. فمن اتصل واصلح اصلح عندك. طب اصلح دي تدل على ان كان في شيء غير صالح فجعله صالحا. يقول له لا اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رقى صلاحه الى اعلى. فيش بحر بيشرب منه، عين طالعه من الميه، سيب الفؤاد لمهمته، ما ترجمهاش، ما ترميش فيها قذرات، ابق الصالح على ايه؟ صلاح. كونك بقى تيجي تقول الله ما يجي عرضه ان يجي سيلي ايه؟ يرميه، طب نعمل ايه؟ ام قال لك نعمل لها حلقه عشان يمنع السيل من ده، او انت زدت الاصلاح ايه؟ صلاح. انت ما زدتوش، انت اردت ان تبقي الصالح صالحا. اردت ان تبقي الايه؟ الصالح صالح. انت بنروح نشرب من العين، نشرب من المي، يقعد بقى العقل البشري يفكر، ويفكر في ظواهر الوجود، يوم يجد في الوجود ساعة ما ينزل المطر كتير كده يبقى هو نزل على الجبل، لكن ما يفضلش على الجبل، ينزل للوادي، مش فضل على القمة ده، نزل رميه ويفنه يعلى يعلى يعلى بحيث لا يعطي الأعلى إلا إذا اقتنع الأدنى. ما يعطيك الأعلى إلا إذا إيه؟ فخذ منها نظرية الأوامر المستطرة، وقال لك بقى بدل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب، ما شاء الله نعمل خزان كده ونرفع الميه دي فيه ونعمل انابيب كده، ويبقى كل واحد عزمة يبقى زاد صلاح صلاح ولا لا؟ الآفة في الدنيا هم الذين يقول الله فيه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا لما تعمل أي حاجة لازم تعرف مقدماتها، تعطي إيه وتأخذ منك إيه. وأصلح أي أبقى الصالح في الكون على صلاحه أو زاده إصلاحا، يبقى إيه اللي يحصل؟ لا خوف عليه فيما يأتي من الزمن، ولا يحزن على شيء إيه؟ على شيء فاته، ليحقق قول الحق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمقابل إيه بقى؟ طب ده اتقى وأصلح، هات المقابل بقى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها. ليه بس أصحاب النار هم فيها خالدون؟ أم قال لك لأنه وإن تيسرت له أسباب الحياة في الغاية، من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منه، لكن ملوش في الآخرة من نصيب. أب أنه أخذ ما أخذ في دنيا موقوتة العمر، وبعد ذلك جاء لقلوب الزمن خسران، يبقى إيه اللي عملته له الدنيا؟ ثم يجب أن تعلم أن الدنيا دي أن الإنسان عمل فيها خليفة في الأرض، ما دمنا جميعا ابناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الأجناس، لا بد أن تكون لنا غاية متحدة. فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية. الولد اللي يموت هو جنين بس، أو يموت سنه شهرين، أو يموت كذا، والتاني اللي يقعد 100 سنة، اختلفوا في عمر الحياة ولا ما اختلفوش؟ طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل، مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى الشيء المتساوي لابد ان تكون له غايه متساويه. هات الغايه المتساويه في الكون لا تجد الا الموت. الموت عشان يسلمنا لمين؟ لحياتنا. يبقى دي الغايه لايه؟ اذا فالذي يستكبر عن ايات الله ويكذب يبقى عمل صدق قصرا. ليه صدق قصرا؟ لان احنا قلنا زمان ان شعر الصدقه تقارن الدنيا بايه؟ باخرى. الدنيا اتقيسها بملايين السنين؟ ما انتش عارف معاها قد ايه. اما انت بقى الدنيا دي احكم لي على ما هي الدنيا بالنسبه لك. الدنيا عمرك فيها، هب انها كانت لغيرك، طب ولمالك؟ طب عمرك فيها مظلوم ام متيقن؟ طويل ام قصير؟ والمتعب فيها على قدر اسبابك وامكانياتك، لكن الاخره متيقنه ولا تنتهي، مش محدوده، ونعيمك فيها على قدر امكانيات الله. تبقى اللي يدعي عنها يبقى خسران ولا كسبان؟ اولئك اصحاب النار. كلمه اصحاب النار دي يعني الصاحب هو والنار، كما يصاحب الانسان منا ايه، لان النار لها الف للعاصي. العاصي راح للنار بذنوبه، ايه يا شاشه تقول له هل من مزيد؟ ما تجيب لي كمان.